السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويعد الله سبحانه وتعالى الذاكرين بالمغفرة والأجر العظيم، فيقول سبحانه وتعالى: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا. ولقد وصى الله النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام بالإكثار من ذكره، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنيا في ذكري، أي لا تضعفا في ذكري. ويقول الله للنبي زكريا صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أستعين بالليل للإجابة على هذه الأسئلة بعد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد تقديم الشكر للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا بعد تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. السائل يسأل يقول: أثناء الغضب الشديد أحلف كثيرا أن أفعل حاجات معينة ومش بعملها بعد كده، هل عليه كفارة؟ إذا كنت عقدت اليمين وأنت قادر على تعقيده فعليك كفارة يمين عن كل يمين عقدتها. وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم جميعا. حديث أنت ومالك لأبيك كل طرقه لا تخلو من مقال، وأرى ضعفه، وخاصة أن معارضات هذا الخبر أقوى منه بكثير. المعارضات التي أوردها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من معارضاته أن الله جعل للوالدين للأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. للأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك. فلو كان للأب، لو كان أنت ومالك لأبيك، لو كان أنت ومالك لأبيك صحيحا ما جعل للأب السدس. هناك معارضات كثيرة قدمناها من قبل، وبالله التوفيق. والحديث كل طرقه فيها مقال. وعليك وعلى الدكتور بندر العبدلي السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله أن يبارك فيه أينما كان. حياته غير سعيد بها، يرضى بقضاء الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. حبك الله يا علي بن موسى وسلمك. الأخ سامح الغنيمي يسأل: هل يجوز تبديل النذر؟ إذا كنت ستبدله للأعلى من الأدنى للأعلى فلا بأس بذلك، لكن من الأعلى للأدنى لا يجوز. بمعنى إذا نذرت أن تذبح شاة فذبحت جملا جائز، إذا نذرت أن تذبح جملا فذبحت شاة لا يجوز. ومن الأدلة على ذلك أن امرأة أتت ميمونة رضي الله عنها وقالت: إني نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى. قالت لها: صلها هنا في المسجد النبوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تقليم الأظفار بالأسنان؟ لا أعلم في ذلك دليلا، ولكنه تأباه الفطرة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يعافي الشيخ عبد العزيز الطريفي وأن يمن عليه بالشفاء، اللهم آمين. حديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. الحديث معناه أن الله توعد الذي يمس من صلى الفجر بمكروه، توعده الله سبحانه وتعالى أن ينتصر وأن ينتقم لمن آذى من صلى الفجر. هل تجوز الصلاة للمنتقبة بنقابها عند وجود الرجال؟ نعم. هل جاءت هناك أحاديث عن التلبينة؟ نعم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها مجمة لفؤاد المريض، مذهبة لبعض الحزن. يقول: كنت أحفظ القرآن كاملا والحياة والأولاد فنسيت، وكلما أنت أن أراجع لا أكمل. هل أحاديث العقاب عن نسيانه تصح؟ لا تصح، خاصة من حفظ القرآن ونسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجدم، لا يثبت هذا الخبر. كل يوم هو في شأن يسأل، كأنه يسأل عن معناها. ورد أن الإمام الشافعي سئل عن هذا، وقبله الحسن البصري وغيرهم من العلماء، وقد وردت بذلك أسانيد ضعيفة مرفوعة، أن من شأن ربنا أنه يرفع أقواما ويخفض آخرين، يفك عانيا أي يفك أسيرا، يبتلي معافا، يصحح مريضا، يفعل ما يريد. رمضان الأزهري: ما سؤالك حفظك الله، أبارك الله فيكم وجزاك الله خيرا يا إمام أحمد، حفظكم الله وجزاكم الله خير يا أخت فاطمة. الأسئلة يا عبد الرحمن. داخل الجيش ويقول: المياه التي في الغالب، المياه في الغالب مقطوعة، هل يجوز التيمم؟ نعم يجوز التيمم، إذا كان في استطاعتك شراء مياه معدنية اشتريت، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز استعمال الصابون أثناء الغسل من الجنابة؟ يجوز استعمال الصابون أثناء الغسل من الجنابة، ولكن بعد أن تغسل بالصابون تصب ماء لإزالته. محمد نيل يقول: لدي قطعة أرض في البلد، أنوي أن أبنيها مسجدا إن شاء الله، ولكن أعلق النية على الحالة المادية في المستقبل، بحيث لو تيسر الحال أبنيها، وإن لم يتيسر فأبيعها. هل هذه النية جائزة؟ نعم جائزة، وجزاك الله خيرا وعانك الله. ثانيا: هل على هذه الشقة بهذا التوصيف زكاة؟ ليست عليها زكاة، وبارك الله فيك يا أبو سدن. امرأة تلبس البنطال وحضرت الصلاة وفي مكان الصلاة، وبعدها تذهب لدرس وقد تفوتها الصلاة، هل تجوز صلاتها بالبنطال؟ إذا كان واسعا سابغا جازت الصلاة فيه، وتصرخ الجانب وتصلي فيه. ما حكم قراءة القرآن ورعب ثوابه للميت؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للأم أن تنام بجوار ابنها البالغ؟ لا أرى ذلك، لا تنام جنب هذا الولد البالغ. هل يوجد في القرآن استخراج وصية لكل آية؟ لا أعلم شيئا من ذلك. كيف أستغفر لأمي الميتة؟ قل: رب اغفر لي ولأمي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هل صحيح أن أهل الميت، عفوا، الموتى يستقبلون الميت ويسألونه عن أخبار الناس؟ كل هذا لا يصح. لمست سيدة وأنا في يوم عرفة، فهل حجي صحيح؟ اللمس إذا كان لمسا باليد الحج صحيح. دخلت المسجد وقد قام الإمام من آخر ركوع، فهل أدخل معه أم أنتظر الجماعة الثانية؟ لا بأس أن تدخل معه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فإن العلماء أو الرواية أظهر أن هذا في المواقيت، بمعنى أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. دخلت المسجد عفوا هل يجوز التبول قائما؟ نعم يجوز التبول قائما إذا كنت تأمن من البول ألا يرتد على ثيابك أو على جسمك، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. أما جواز التبول قائما فلحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. هل يجوز إعطاء زكاة المال لقناة الندى لسداد ما عليه؟ لا يجوز إخراج الزكوات للقنوات الفضائية ولا للمساجد ولا للمستشفيات. لا يجوز إخراج زكاة المال للفضائيات ولا للمساجد ولا للمستشفيات، بارك الله فيكم، لأن مصارف الزكاة الثمانية معلومة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. شخص فاتح محل ملابس نسائية ويبيع البنطلونات للنساء، ملابس الموضة، فهل يجوز؟ يجوز. إنها تدرس دبلومة تدبر القرآن والسنة ونتعلم فيها كيفية تدبر القرآن ونقوم باستخراج وصية لكل آية. ظن يا فاطمة أنك مخرفة، ما في كل آية، يعني إذا كنت تقصدين كل آية لها وصية معينة انتبهي، ما هي الدبلومة أخشى أن تدخلي في قصة التنمية البشرية ونحو ذلك. اذكري مثالا بارك الله فيك وبالمثال يتضح المقال، لأنني وجدت كثيرا من الذين يدرسون هذه المسائل، مسائل التدبر، بمعزل عن كتاب الله وسنة رسول الله في تفسيراتهم وفي تدبرهم، لا يكاد أحدهم يذكر حديثا ولا يكاد أحدهم يذكر أثرا عن ابن مسعود أو ابن عباس، ولا يكاد أحدهم ينتبه للأصول العامة الشريعة. فأرجو أن تسوقي مثالا بارك الله فيك. هل يجوز الاستخارة لتجديد البطاقة الشخصية المنتهية؟ الاستخارة لا تكون لمثل هذا، الاستخارة لا تكون في المستحبات ولا في المكروهات ولا في الواجبات ولا في المحرمات، إنما في المباحات. تخلفك عن البطاقة يعرضك للخطر، ولكن أحيانا إذا توارد مستحبان أختار أيهما ممكن أستخير، توارد مكروهان لابد أن أقع في واحد منهما أستخير الاختيار الأخف. أحتاج إلى أحد يعالج أسرة بأكملها يسيطر عليها الجن، عالجها يا ياسر في البيت، شغل سورة البقرة، ارقي نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد، ارقي الأولاد والصبيان كل يرقي نفسه، لأن هناك تجوزات كثيرة عند المعالجين. ما هي كلمات الله التي قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله؟ كلمات الله الكلمات التي يتكلم بها الله عموما، كلامنا محدود، كلامي وكلامك محدود، بمعنى أن لغة العرب 27 حرفا مثلا هي التي يتكون منها الكلام، تدخل هذا مكان هذا فهي محدودة، لكن كلمات الله لا تنتهي. ولو كان البحر مدادا حبرا يوضع في أقلام كي تكتب به كلمات ربي ما انتهت كلمات ربي، وكذلك نحوه في التنزيل. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن كل أشجار الأرض تحولت إلى أقلام يكتب بها، والبحر يمده من بعده 7 أبحر كي يكون حبرا ومدادا لهذه الأقلام ما نفدت كلمات الله. إخراج الزكاة في إطعام الفقراء إما إعطاء مال أفضل، لا إذا كانت زكاة مال تخرجها مالا، بارك الله فيك. حديث قراءة سورة الملك كل ليلة لا يصح، سورة قاف عظيمة في تناسق الكلمات والبلاغة والسجع، كل سور القرآن عظيمة يا مروان، من هم الصابئون؟ الصابئون قوم الذين لهم. ما خطوات بلوغ مرتبة الاجتهاد في الدين؟ ولن تخلص لله في ذلك، مع ذلك تحفظ كتاب الله وتكثر من القراءة في سنة رسول الله وأقوال أهل العلم. لازم الحقيقة لازم بعدد الرؤوس أو ذبيحة كبيرة. من الممكن يا أخي محمد أن تذبح عن كل غلام شاتين وعن البنت شاة، ومن الممكن أيضا أن تذبح بقرة تشرك فيها 7 بنات أو 3 من البنين وبنت، كل ولد 7 والبنت 7 قياسا على الأضاحي وقياسا على دماء التمتع في الحج. مثلا نقرأ الصورة ونقوم بإسقاطها على أنفسنا ونعيشها وما ترتب عليها من ثمرات ومقبات كذلك في السنة. مثلي يا أختي فاطمة، يعني ممكن تصيبي في موطن وتخطي في موطن، بس أريد مثالا للذي تذكرين. بعض الناس يقرؤون سورة ياسين عند رأس الميت، هل هذا يصح؟ قوله صلى الله عليه وسلم يقرأ ياسين على القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ياسين على موتاكم لا يصح، وكذلك حديث لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين لا يصح، وكذلك حديث ياسين لما قرأت له لا يصح. ولم يثبت في فرد سورة ياسين أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما الليلة التي تحرم فيها معاشرة الزوجة؟ ليست هناك ليلة تحرم فيها معاشرة الزوجة إلا إذا كنت معتكفا في المساجد. الله قال ولا تباشرهن أنتم عاكفون في المساجد، وكذلك إذا كانت حائضا. بعض الرقية كلي أنا عندي بعض الذين يرقون قال لي أن عندي جن خدمة وأنا مش مصدق، لأن الحمد لله طبيعي جدا. اثبتي بارك الله فيك، لا تلتفتي لهذا المخرف. الشيخ إبراهيم رفعت حفظك الله وسلمك من كل مكروه ومن كل سوء. أخ كان يسأل أمس هل يجوز إخراج زكاة الأرز من أرز العام الماضي؟ أجبته إذا كان أرز العام الماضي أجود جاز، وإذا كان أرض لا يجوز. ما الرأي في خوف بعض الناس المبالغ فيه من الحسد؟ تعرف أن الله قد جعل لكل شيء قدرة والتوسط في كل شيء مطلب. تجاوز حد الاعتدال مطلب، عفوا مذموم. والصافات صفا الملائكة تصف أجنحتها، وكذلك الملائكة تصف عند ربها سبحانه، كما قالوا إن لنحن الصافون المسبحون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وجاء ربك والملك صفا صفا الصادي وحفظك الله وبارك في علمك وعملك. والمرسلات عرفا الرياح المتتابعة المتتالية. حقيقة سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وتلبس الجن بالإنس. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، لكن لم يكن سحر سحرا يؤثر على تبليغ الشريعة، إنما السحر الذي سحره النبي صلى الله عليه وسلم كان سحرا، السحر الذي سحره النبي صلى الله عليه وسلم كان سحرا متعلقا بإتيان النساء، كان يخير إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. بارك الله فيك. أما القرآن فالله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألاقي الصمت عن السمكة في الرجل واليد بالقرآن. أما رجل القرآن يجوز أن ترقي نفسك بأي آية تشاء، عفوا ترقي نفسك بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست كل الأمراض عليها النبي بالقرآن. نعم الدعاء لا بأس به، لكن مثلا لما جاء رجل يقول يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه، قال اسقيه عسلا. قال اسمه عسلا. فوصف الرسول علاجا أيضا غير العسل غير القرآن. وهذا الأورانيون لما شكوا بوء استرخموا المدينة أرسلهم النبي مع إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالهم. قال الرسول أيضا إذا كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل وفي شرطة معجم وفي كية بنار وأنهى أمتي عن الكي. وقد كوى النبي أيضا أرسل رجلا إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، فإذا لم يوجد إلا الكي استعمل. لو خرجت ريح لازم أدخل حمام أتشطف، لا عندي وسواس ماذا أفعل؟ تعوذي يا أختي، تعوذي ولا تزعجي من حولك ولا تزعجي نفسك. حديث صفوان بن المعطل الذي فيه شكاية امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يضربها ويفطرها ويمنعها من قيام الليل. صفوان بن المعطل هذا هو السلمي الصحابي الفاضل الذي اتهمت به عائشة رضي الله عنها، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. هذا الرجل أنزل الله براءته مما طعن به فيه الطاعنون الكذابون المنافقون، فأنزل الله براءته وقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. وروى حديث في شأنه أن امرأته شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زوجي صفوان يفطرني إذا صمت ويمنعني من القيام إذا أردت القيام بالليل، يمنعني إذا قمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كونه يفطرها إذا صامت، قال: لأنها تصوم بغير إذني وأنا في حاجة إليها، وأما وكذلك قيام الليل. أما قولها إنه لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت عرف عنا ذلك، كذا قال بعض العلماء. واستنكر البخاري هذه الرواية وقال أن صفوان بن المعطل في حديث الإفك قال: والله ما كشفت عن كنف أنثى قط أو ثوب أنثى قط. عفوا، هل من العلماء من قال هناك أيضا بيوت أهلها معروفون بكثرة النوم، يعني من الممكن يكون قائم من النوم نام 10 ساعات يكفي كثير جدا 10 ساعات، ومع ذلك يستيقظ وأول ما يجلس يتمكن من مذاكرة ينام مرة ثانية. هناك أقوام هكذا. محل لكن على كل الحديث سند فيما يبدو أنه صحيح، لكن البخاري استنكره من ناحية المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. محل تجاري يحوي بضاعة ب80,000 جنيه، هل عليه زكاة؟ نعم، على 80,000 جنيه زكاة على هذه البضاعة. ما حكم زيارة أضرحة أولياء الله الصالحين والتبرك بهم؟ لا تشد الرحال إلى زيارتهم، وكذلك لا تزور بلاد بعيدة، كذلك التبرك بهم لا يجوز. تبرك ماذا تستفيد منهم؟ وهل صنع الصحابة ذلك؟ ما صنعوا ذلك. التبرك بهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أين يبعثون. والله سامحك يا أحمد يا شكري، بارك الله فيك وفقنا الله إياك. سعيد أبو محمود حق عبده، ماذا عندك؟ إنه سوري وعايش في تركيا. وقت بشغل وقعت الشغل وانكسر ظهري، هل يجوز أن أسافر على ألمانيا للعلاج عن شلل نصف سفلي وعندي 3 أطفال وبنت عمرها 9 سنوات؟ هل هذا جائز؟ كيف تصنع؟ صحة حديث أحب ثلاثا وحبي لثلاثة أشد وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاثة أشد لا يصح. حبك الله الذي أحببتنا له. بناصري يسأل عن حكم إحضار قراء للمسجد ليسمعون ما تيسر من كتاب الله، حيث لا تشوشون على المصلين لا بأس بذلك. ما سمعنا لما البدعة ما نستطيع أن نبدع إلا بدليل، بارك الله فيك، بقيد ما لم تشوش على مصلين. أما لا بعدت وعدتك، بعدت ماذا يا أحمد؟ ما رأينا شيئا يا أحمد. حديث من صلى علي ألف صلاة لا يصح. أريد حكم الفوائد على شهادات الاستثمار أو ما تسمى الوديعة، حرام. ما علاج كثرة المشاكل الزوجية دون سبب وعلى أقل أدفع الأسباب؟ تصبر أنت وزوجتك بارك الله فيك. أسئلة مكررة. هل يجوز لمدير الجمعية خيرية منتقبة استقبال الرجال وشرح أنشطة الجمعية واصطحابهم لغرف الأنشطة؟ إذا لم تحدث من وراء ذلك فتنة جاز والأفضل أن يكون رجلا. الأفضل أن يكون رجلا. المرأة تستقبل النساء والرجل يستقبل الرجال. دعاء الملائكة المصلي بعد الصلاة اللهم اغفر له وارحمه، هل يلزم هذا المكث في مكان الصلاة؟ الحديث فيه والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، مصلى المسجد عموما. لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مكان خلف المقام كله. هل صح أن الرسول أقام منخار رجل من الصحابة بالذهب؟ الحديث في سنده ضعف. لقد رزقه الله بطفل، أنصح من؟ أنصحك تعوذه بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا تختار له اسما طيبا وتوقع عنه. هل الوقيد الكذاب في الحديث هو الوقيد صاحب كتاب فتوح الشام؟ الوقيد صاحب السير والمغازي معروف، لكن هل هو صاحب كتاب فتوح الشام؟ اراجع ذلك. وشيخ ابن سعد صاحب كتاب الطبقات. نعم اختار ان ذهب الزينه عليه زكاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. حكم قراءه الفاتحه للماموم، لا باس ان يقرا الماموم، عفوا جمهور العلماء على ان قراءه الامام في الصلاه الجهريه قراءه لمن خلفه، وان قرا الماموم فله سلف كالبخاري، لحديث لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. هل تجوز قراءة القرآن من التلفون وأنا أصلي بالناس إماما في صلاة الفريضة؟ في الفريضة لا. والنبي يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هل يجوز في قراءة سورة الفاتحة عند قراءة الآيات الأخيرة الوقوف عند صراط الذين أنعمت عليهم؟ يكره ذلك عند بعض العلماء، يكره ذلك عند بعض القراء. طبيب يفتح عياده ويتزوج امرأة بنفس التخصص ويكون هو للرجال وهي للنساء، هل تراه تكلفا أم لا بأس؟ لا بأس. أنت تفتح مثلا طبيب أسنان وزوجتك طبيبة أسنان في الغرفة المجاورة. حسن مصطفى يسأل هل يجوز أن أتزوج من الشيعة؟ حسن لا يسأل لنفسه، لا تتزوج شيعية يا حسن وأنت وقت زواجك بعد. لا تزوج شيعية، حسن يسأل لغيره ليس له، بارك الله فيك. زكاة المال لابد أن تخرج نقد ولا ممكن أدفعها مصاريف مدرسية؟ لا تخرج نقدا، بارك الله فيك. لا لست مزعلنا في حاجة يا عبد الرحمن بن فتحي، أنت محسن إلينا. حسن يقدم اعتذاره عن ماذا؟ إذا كنت تسأل لغيرك فلا اعتذار. السبحة الإلكترونية لا بأس بها. هل ينسخ حديث صحيح بحديث صحيح أو هي قرآنية؟ كل ذلك وارد. يقول حسن في مشكلة في الأسئلة، هل هذا الشيخ سيد الشربيني بارك الله فيك، ما صحة الحديث لهدم الكعبة حجر لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم المسلم؟ لا يصح هذا الخبر. كيف لنا أن نثبت على الإيمان؟ اسأل الله الثبات على الإيمان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. قال ذلك الخليل. بطوط نور يقول زوج ما بطلق مراتي من غير ما تعرف. لا أن تخبرها حتى تعتد يا بطوط. كيف نجمع بين قيام داود وقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ الآية مجملة وفسرتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا بأس بذلك. النبي قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. زكاة المال لابد أن تخرج نقدي، ولا ممكن أجبناك حسن عن ذلك. نصحة حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، لا يثبت هذا الخبر. أعملوا بما يجهل الملابس، هل يجوز إخراج الزكاة الملابس؟ إذا لم تكن عندك نقود، لم تكن عندك نقود فلوس، وكانت الملابس أيضا تنفع الناس، كانت الملابس أيضا تنفع الناس، لا بأس بذلك حينئذ. نسأل الله أن يعين أخواننا على إنقاذ قناة الندى من السقوط، ولكن لا يجوز دعمها بزكوات الأموال. ما حكم إلقاء التحية في بيت الوضوء؟ يعني واحد على سلم على النبي وهو يبول فلم يرد السلام. زكاة الماء عفوا، هل يجوز؟ مسلم يسهر طوال الليل حتى يتمكن من أداء صلاة الفجر في المسجد جماعة، ثم يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين الضحى، ثم ذهب لبيته ونام حتى قبل صلاة المغرب، أرجو النصيحة. يعني هو الآن سيضيع الظهر، سيضيع الظهر حتما. يجب أن يكيف نفسه وفق الشريعة ولا يضيع فرائض الله. زوجته طيبة دون علمه وهي بصحة، دون علمه وهي بصحة جيدة. أجهدت نفسها دون علم الزوجة، تأثم. كيف تدعم قناة الندى؟ أسألهم. ما حكم من ينام على وضوء استحب له ذلك؟ يقول زوجي حلف بالحرام والطلاق كذب، وما قطع فتوى، شو حكمه؟ وابدأ كيف حلف؟ ما صيغة اليمين التي حلفها؟ هل الصدقة على الميت توضع في مسجد أم تعطى الفقراء أفضل؟ كل جائز. تمهيد الطرق لا يجوز من زكاة المال. حكم حديث يزيد بن الأسود وصلاة مع النبي وكان هناك رجلان لم يصليا معهما، أحتاج قراءة المتن كاملا ولا يحضرني المتن كاملا الآن. ما حكم الدين في هجر القرآن؟ إذا كان يهجر الإيمان فهذا كفر، إذا كان يهجر العمل فهذا ليس بكفر، ولكنه على طبعا على حسب القدر المهجور، هل يهجر العمل، هل يهجر الإيمان، هل يهجر القراءة. وظن أن السائل يقصد هجران القراءة، وهذا حرمان. هل يجوز إخراج صدقة بسيطة بنية تيسير الأمور والزواج والشفاء؟ يجوز كل ذلك. الله يحفظ ليبيا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا رب. هل مكروه بمرتبة المحرم؟ لا، المحرم إذا فعلته تعاقب، وإذا تركته تثاب. أما المكروه إذا فعلته لا تعاقب، وإذا تركته تثاب. حكم تأخير صلاة الفجر قبل الشروق بشيء يسير ذلك للنساء، يكره ذلك يا أم زياد، ومن حام حول الحمى يوشك أن يوقعها، فيوشك أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فتقعين في كبيرة. أنصحك يا محمد بن زيدان بالبعد عن البورصة تماما، إلا في حالات استثنائية معلومة، وذاك محل تفصيل، فاسأل عن نوع النشاط الذي تمارسه في البورصة فكون الإجابة أقرب إلى الصواب إن شاء الله. ما قالكم في من يقرأ خطبة الجمعة من الورق؟ بلا شك أن هذا قلة علم من ناحية، ومحل التهمة ممكن يقال لك إن المباحث كتبها لك الخطبة أو ولا يكون لها نفس الانفعال. إن النبي كان إذا خطب قام ارتفع صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ما هذه العجوز التي أتوا بها تلحس هذا؟ لا يليق بالطيبة العجوز أن يؤتى بها كذا. ما حكم من مات وهو لا يصلي؟ إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر، إذا كان متكاسلا في أمره إلى الله. أخي مديون يجوز أعمل له قرض بنكي إذا كان قرضا بالربا، إذا كان أخوك سيحبس لا بأس، لكن إذا كان لم يحبس لا تفعل له قرضا، فإن الربا كبيرة عظيمة من الكبائر الأعظم. ابني كان عايش مع أبيه وزوجته، ولكنه كان تعبان ومشاكل من المعتاد عليها في مثل هذه الظروف. أنا أمه قلت له سبه تعالى عندي وأنا أهتم به والآن مرتاح، ولكن هل علي أنا إثم إن كان أبوه غاضب من مثل هذا الفعل؟ ليس عليك إثم، أنت مطلقة ولا يا أم فارس؟ حديث من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له لا يصح. حكم ظلم الزوج لزوجته وقسوته عليها هذا حرام. إن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حكم لفظ التعزية البقاء لله أو عظم الله أجرك، كل ذلك جائز، وقد تعددت صيغ التعزية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعددت كذلك صيغ التعزية عن الصحابة، فليس في كل عزاء كان النبي يقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. نعم قال هذا لما أتاه أت وقال إن ابن ابنتك يحتضر فأرسل إليها أن لله ما أخذ إلى آخره. هذا وعن سائر صور التعزية. قال معاوية للحسن بن علي أجرك الله، عفوا قال معاوية لابن عباس أجرك الله يا ابن عباس في الحسن بن علي. وأيضا في هذا الصدد ورد أن النبي قال للمرأة التي رأت تبكي عند قبر اتق الله واصبري. أعرف شخصا يسرق الكهرباء أبلغ عنه أم أسكت؟ انصح يا إسلام. حكم إعادة الصلاة لعدم الخشوع فيها، أخشى أن توسوس تكتفي بما صليت وأتكن الصلاة المقبلة. يقول أنا أسيء الظن، اتق الله في نفسك إن بعض الظن إثم. زوج لا يصلي إلا نادرا ويسخر أحيانا من بعض أحكام الدين، السخرية من أحكام الدين كفر إذا سخر من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد تكون كفرا أيضا إذا سخر من أمر من أمور الدين بحسب الأمر وبحسب الجهل من العلم إلى غير ذلك من الضوابط التي تضبط بها المسائل، مسائل التكفير. رجل حدث نفسه بالطلاق وقال إنها طالق في نفسي، ولكن لم يتلفظ بلسانه، لا يقع هذا الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. محمد زيدان عاوز يفهم هي البورصة حرام؟ يعني قلت أغلب أنشطتها محرمة، لكن تريد تفصيل أوسع ممكن تتصل وتوضح لي طبيعة عملك ووضح ذلك الحكم إن شاء الله. ما المقصود بمن وافق تأمينه تأمين الإمام؟ يأتي هو تأمينه وتأمين الإمام في آن واحد، لكن لفظ من وافق تأمينه تأمين الملائكة. وجزاكم الله خيرا. فالعمل لو دخلت المسجد للتبول ثم الوضوء والمياه انقطعت وأنا بالحمام، يعني مش فاهم ماذا تصنع، يعني اطرق الباب يأتونك بمنديل. رفض زوج ارتداء زوجتي النقاب ومصر على ذلك على وزر في عدم طاعته، ليس عليه وزر، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو حسن بجوارك فذكره بالصورة. ما أدري ما الصورة، سورة على الوصف. ما حكم الأكل مع العيلة وزوجتي معي؟ حسن تسأل عن غيرك يا حسن، أخشى عليك من حسن يسأل عن الأكل مع العيلة وزوجتي معي. هذا اختلاط، بارك الله فيك، لا تفعل. الصيغة الصحيحة للعزاء صيغ متعددة، المهم أنها كلمات تسري عن المصاب وأيضا تطمئنه وتجعله يرجو فضل الله وتصبره. ما العلاج من العين والحسد؟ قرأت المعوذات على نفسك وتمسح برأسك وما استطعت من جسدك. أريد رد الدين الإسلامي أمر بالنقاب. الرسول عليه الصلاة تغطية الوجه، الرسول قال المرأة عورة، والله قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. حديث ما من ثلاثة في قرية ولا في بادية لا تقام فيهم الصلاة إلى آخره، وفيه أن الذئب يأكل من القاصية. حديث حسن. حسن طيب، بدأ اللوم يتجه إلى حسن، هذا ليس حسن، اللوم سيتجه إليك. وقلوا لماذا تجيبون على أسئلة حسن وتتركون غيرنا؟ هذا سيحدث لنا اتهامات، والنبي قال إنها صفية، وهذا ليس موقع حسن ابننا حفظه الله. هند بنت عبد الغفار، ما السؤال؟ هل هناك أقوال في الخروج عن الحاكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عليكم بالسمع والطاعة، لو استؤمر عليكم عبد حبشي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم والله فيه برهان. ويضاف إلى هذا الكفر البواح أن تكون المفسدة، أن تكون المصلحة أكثر بكثير من المفسدة. لم نعاتبك يا محمد ابن محمد، اختاروا رأي القائل بأن تغطية المرأة لوجهها يجب، هذا اختياري والله أعلم. 0100533383. علاج الوسواس، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الوسواس وفقكم الله يا أبا الفضل، بارك الله فيك يا محمد. هل تجوز صلاة السنن بالفاتحة فقط؟ نعم تجوز، وجزاك الله خير يا أخي محمد زيدان. حفظ القرآن كاملا مقدم على طلب العلم أم يصح أن يجمع الحفظ مع الطلب؟ يصح أن تجمع الحفظ مع الطلب، ولكن نحب لك أن تحفظ القرآن. محمد شال توت، هل صوت المرأة عورة؟ هل صوت المرأة عورة؟ الخضوع بالقول لا يجوز، والله قال إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فيجوز أن يسمع صوتها من وراء حجاب، لكن إذا كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد. هل منادة المرأة باسمها أمام الأجانب غير جائز؟ هذا لم يكن متخشيا في عهد الرسول، ولم تكن الأسماء أسماء النساء معروفة كثيرا في زمن الرسول، وتمتهن المرأة في وسط الرجال إذا تعال يا سعاد، روح يا سعدي، كل هذا امتهان. لذلك لا نجد أن أسماء النساء ذكرت كثيرا في القرآن حفاظا عليهن، ولم تكن تذكر امرأة إلا مريم. الله يوفقنا وإياك وارزقنا إياك برزق الحلال الطيب واصلح حولنا وأحوالك. اشتريت أرضا منذ سنين وعند بيعها كيف أخرج زكاتها؟ زكاة هي للتجارة ولا ما أم ماذا يا محمد؟ هي للتجارة أو لماذا؟ إذا كانت التجارة تقاوم سنويا بالسعر الذي إذا أعلن بيعة الأرض وإذا لم تكن للتجارة، إذا لم تكن للتجارة فليس عليها زكاة. هل نجد من السحر يجوز الاستعانة بالجن؟ لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما هذه الأرقام؟ ليست لي هذه الأرقام. صليت الاستخارة مرتين وحلمت بحلم تحقق، كيف تفسر ذلك؟ لأنك من الطيبين، ليس للتجارة ليس عليها زكاة. أخذ في إخراج زكاة الذهب والمال، هل هناك فرق؟ أخذ البدل بالإخراج واستغفر الله. يسأل عن الاقتراض بالربا، لا يجوز الاقتراض بالربا إلا عند الضرورة. سألت كثيرا عن العقيقة، إطعام طعام أم توزيع لحم؟ المهم أنك ستذبح، فبعد أن تذبح إما أن تدعو الناس إليها الطعام أو ترسل لهم اللحم في بيوتهم، كل جائز. والإمام مالك يرى أنه لم يكن يجمع الناس للحم لطعام العقيقة كما كانوا يجمعون لولائم العرس، أما الإمام الشافعي فيرى أنها طعام تفعل فيه ما تشاء. إيمان الغريب يقول، ما اسمه، أنا أبيع قسط، هل يجوز أن أوكل أحد يشتري للناس بدلا مني؟ وضح الصورة أكثر. أحمد سيد، ما سؤالك؟ بارك الله فيك يا معتصم. الراقي يطلب من المسترقين أن يقرأوا صور من القرآن على أجسادهم، الوارد الفاتحة أو المعوذتان مع سورة الإخلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى تفل في يديه بالمعوذتين، يقول الله أحد المعوذتين، ويمسح رأسه وما استطاع من جسده. دعاء الوالدين الميتين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، جائز أيضا. هل يشترط التمذهب بمذهب معين؟ لا يشترط. عندي وسواس، عفوا، لم تصل أسئلة أخت فاطمة، مفيش إجابة. ما السؤال يا جماعة؟ ما الرأي في عائلة يتسامرون مع بعض رجال ونساء؟ الاختلاط والاختلاط أقل أحوالي الكراهة، وإن أدى إلى مفسدة يحرم بلا شك. شخص يدور في باله الشيء ثم يحدث بالفعل، ماذا تقول له؟ يا حبيبنا، لا تظن أنك ستعلم الغيبة، لكن النبي كان يحب الفعل عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أكل عشاء الميت؟ نعم يجوز، أهل الميت صنعوا لك طعاما وأنت تريد تتعشى معهم، أو عفوا دعوك العشاء كونك ضيف أو من بلد غريبة، لا بأس. حتى لو كنت من نفس البلدة ودعوك إلى طعام أكلت، ولكن الأسن اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتوا ما يشغلهم عند من حسن هذا الخبر. هل يجزي شراء اللحم؟ أعجبنا على هذا. لي قطعة أرض زراعية أجرتها لأخي ولا يعطيني إيجارها، فأنا علي فيها زكاة؟ ليس عليك فيها زكاة. طيب، حالين تمرين البال، مش فاهم الكلام. السؤال، الطبيب من عاني من الصلاة واقفا إلا أني أستطيع. إذا كان الطبيب ثقة استمع كلام الطبيب. ما هو المثل في قوله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار؟ يكاد القرآن من شدة بريقه ومن شدة نوره، من عظيم نوره، أن يخطف أبصار المنافقين الذين يكذبون به، كذا قال بعض العلماء. فالمنافق لا يرى في الضوء الواضح، كالخفاش لا يرى إلا في الظلام وفي ساعة معينة. خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. فالمنافق إذا جاء من القرآن ما يوافق رأيه قال هذا دين حسن، وإذا جاء ما يخالفه فهو أعمى. كما قال القائل صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا استمعوا. هل يجوز الزواج من يابانية؟ مع العلم أنها ليست من الكتاب. إذا كانت يابانية بوذية لا يجوز لك أن تتزوجها، إذا كانت يابانية مسلمة جاز لك الزواج بها، إذا كانت يابانية كتابية جاز الزواج بها إذا كانت عفيفة. استخدام الفيزا ونتا قبل الموعد المحدد ولا يضيف شيئا لا بأس إذا كان ذلك كذلك. نهى السلكاوي هل يجوز إخراج الملابس العادية صدقة عندما تنوي المرأة ابتداء؟ يجوز، سأعطيها أقواما النساء عفوا نساء يعني استعملها في البيت ولا، لكن عموما يجوز. هل ثبت نص صريح بتفضيل أبي بكر وعمر؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها. وردت بعض الأحاديث في هذا الصدد. أنصحك بمراجعة كتابي الصحيح المسند من فضائل الصحابة، فقد أوردت هناك كما كبيرا مما تريد. ما حكم تعامل المرأة مع رجال من ذوي الإعاقة العقلية بحيث أن أعمارهم العقلية تبدأ من شهور لعشر سنوات؟ لا بأس بالتعامل معهم في هذه السن، بارك الله فيك. ما صحة حديث تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا؟ الحديث ثابت صحيح، ولكن من العلماء من قال إنها تربة المدينة. سؤال الأخت فاطمة بنت علي أين هو؟ لا أدري. حكم لعاب الكلب الذي أخذ تطعيما ضد البكتيريا والفيروسات ما زال لعابه نجسا؟ نعم يا أحمد بن إبراهيم، غريب سؤالك يا أحمد بن إبراهيم. هل زكاة الزروع تأخذ على مساحة الأرض أم كمية المحصول؟ كمية المحصول يا أحمد، ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. ما صورة البيعتين في بيع؟ أشتري منك هذه السلعة إلى أجل بألف أخذتها، هي نفسها بيعتها لك بثمانمائة نقدا، فالسلعة الواحدة بيعت مرتين، منك لي بسعر ومني لك بسعر، مني لك إلى أجل بسعر. يعني مثلا أنا اشتريت منك هذه السلعة بألف إلى أجل، أصبحت ملكا لي وأنا مدين لك بالألف، بعتها لك بثمانمائة نقدا، فحقيقة الأمر أنني أخذت منك ثمانمائة وسردت إليك ألف، في حيلة من حيل الربا. حكم فتح حساب بنكي للمعاملات في التجارة مع أني أتبرع بالفوائد؟ لا بأس إذا كان ذلك كذلك ولم تكن ستأخذ هذه العوائد الربوية. كيف أقرأ البقرة يوميا فماذا أفعل في أيام الدورة الشهرية؟ استمر في القراءة لا إشكال عليك، وخروجا من الخلاف إذا مسست المصحف مسيه بحائل. سيد البري وبارك الله فيك يا شيخ سيد وحفظك، الله يفرج عنك عنا وعنك كل كرب يا توفيق. حسن أخوك عمر بن خالد يواصل طلب الصورة على الواتس، لا أدري ما المراد، لعل بينكم أمر. هل تجوز الصلاة خلف أهل البلاع إذا لم يكن إمام إلا هذا الإمام وكانت الصلاة ستضيع في جماعة؟ إذا ذهبت الجماعة الأخرى ولم تكن البدع مكفرة جازت الصلاة معه. فجاء قوم إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى، يعني محاصر، ويؤم القوم إمام فتنة أن أصلي معه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، يعني صلوا معهم. كفلت بنت يتيمة رضيعة فهل علي وزر عندما يراها زوجي وأنا أغير لها ملابسها وتكون عليها كما أمرها؟ يا نهى، يتيمة رضيعة في الصغر، طفلة رضيعة لا بأس أن يراها زوجك وأنت تغيرين لها، حتى تغيري من اليتيمة الرضيعة وهي ماشي. يا أختنا، كفارة اليمين التي لم أؤديها اللي هي طعام في بلد الإقامة، أم يجوز أن أوزعها في بلد فقير؟ يجوز أن توزعها في بلد فقير. وكيف أحسب المال؟ أنت ما لنا دخل بالمال، المهم أنها طعام عشرة مساكين من طعامك المتوسط. حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال المسلمين، طبعا في هذه المسألة تفصيل واسع، أنصحك بمراجعة كلام الإمام الشافعي الطيب في هذا الباب إذا كنت مسؤولا وستستدعي قوات أجنبية. هل وردت قراءة القرآن على الماء؟ إذا تسأل عن رسول الله لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض السلف يجوزونها. رجل طلق زوجته بعد 4 أيام من زوجهما بضغط من أهلي وأمام مأذون وبعقد وشهود، ثم بعد عدة شهور قال كنت مسحورا ولا أدري ما. خلاص، هي ليست زوجته. إذا أرادت أن ترجع له فلترجع بعقد جديد وصدق جديد وولي وشهود ومحسوب عليهما تطليق ما لم تكن تزوجت ودخل بها، يعني رجل ما لم تكن تزوجت رجل آخر ودخل بها المحصولة تطليقة. أراد الشرع على من يقول إنه يجوز الصلاة في المساجد التي بها ضريح. أولا نقول يا توفيق، هناك مقامان. هل وردت نصوص فيها النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ نعم، وردت عدة نصوص. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. هذا شق. الشق الآخر، إذا صلى هل الصلاة تبطل؟ الجمهور يقولون لا تبطل، لأن عمر قال أنس أن يصلي عند القبر، فقال القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة. وكذلك تنازعوا في مسألة النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ يعني إذا نهى النبي عن أمر، هل إذا فعل الشخص هذا الأمر يأثم ويكون العمل فاسدا أم لا؟ بمعنى أضرب مثالا لذلك، نهى النبي عن الصلاة إلى القبور، إذا صلى شخص إلى القبر هل الصلاة تبطل؟ الجمهور يقولون تصح مع تأثيمه لمخالفة النص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، خطب أخ على خطبة أخيه وتزوج، هل الزواج باطل والخطبة باطلة؟ الجمهور يقولون لا تبطل، والله تعالى أعلم. مسح الشقة بالماء والثلج، بالماء والملح، يعني واحد خايف من الحسد خايف من العمل، ذهب لشخص قال ائت بماء سخنه وضع فيه ملح وامسح الشقة، قال ما نعرف للملح هذا أي فضيلة في علاجه، ما نعرف للملح أي فضيلة، لا ملح ولا حبك الله يا أبا العبادلة. حاول تبيح الحقيقة، يجب أن تكون خالية من العيوب مثل الأضحية، قال ذلك بعض العلماء، وليس في المسألة نص حاسم هل يلزم في الحقيقة ما يلزم في الأضحية، أكثر من قول للعلماء. ما حكم الهجرة إلى كندا وإستراليا هذه الأيام معنية العودة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بهذا القدر أجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله لكم ما دمتم مطيعين لله سبحانه وتعالى، مستمسكين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال نبيكم الأمين لابن عمي ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وتجاهد. هذا واجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام الذي لن يقبل من أحد دين إلا هذا الدين. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإن حاربته الحكومات وإن حاربته الدول وإن حاربه الكفار فهو الدين القيم الذي لا قيام للناس إلا به. فاجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، ودعوا الناس إلى الإسلام، ادعوا الناس إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وحافظوا على الأخوة الإيمانية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، كذا قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. أشكر الله ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وأشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله كل خير. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.